الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. الآية. حدثنا يحيى، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك، والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه، إلى قوله الفاسقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قول الإمام البخاري رحمه الله عند في تفسير قول الله تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. هذه الآية من سورة التوبة، من جملة الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في وصف وعمل المنافقين وموقفهم في هذه الغزوة. وأخبر الله تبارك وتعالى رسوله بأنه عند عودة النبي والمؤمنين من تبوك، فالمخلفون سيأتون ويحلفون بالله كذبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأنهم كانوا معذورين ونحو ذلك، يعتذرون إليه ويحلفون بالله كذب حتى يعرضوا عنهم، يعني حتى يعرض النبي والمؤمنون عن لومهم وعن يعني تأنيبهم لتأخرهم. قال جل وعلا: فأعرضوا عنهم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، يعني نجس، وماتوا إنهم رجس، وماتوا إنهم رجس، ومأواهم النار جزاء بما كانوا يكسبون. الحديث الذي رواه هنا بإسناده إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل الذي حكاه كعب بن مالك كان من الثلاثة الذين يعني خلفوا، ولكنه صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال في جملة حديثه إن الله تبارك وتعالى عن جانب الصدق. وذلك أن النبي لما عاد أتاه كعب بن مالك وقال له: والله يا رسول الله ما يعني كنت في غزوة يعني غزوتها يعني أنشط مني، ولا أنشط يعني في من هذه الغزوة، ولا يعني قال ما عمري جمعت راحلتين قد جمعتهما في هذه الغزوة. واعتذر بأنه لم يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كسلا و تقاعسا أنه ما خرج، ولم يحلف له بالكذب كما حلف يعني الذين اعتذروا للنبي كذب، بل قال النبي: أنا كنت لا عندي شيء يشغلني، وكان عندي يعني زادي وراحلتي وكل شيء مهيأ لي، ولكني يعني ولكنه تخلف في من تخلف. فلما صدق والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو ومن الذين صرفوا، قال له: انتظروا حتى يعني يحكم الله تبارك وتعالى في أمره. فيقول كعب: إن الله عن جانب الصدق، وحمدت الله تبارك وتعالى أني صدقت الرسول، لو أكن كذبت كما كذب المنافقون فأهلك كما أهلك. الله قال في المنافقين: فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فيقول الله تبارك وتعالى عن جانب الصدق: وأني اعتذرت النبي صادقا فأنجاني الله تبارك وتعالى بالصدق منها. نعم. باب قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. حدثني مؤمل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عوف، حدثنا أبو رجاء، حدثنا سمر بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني ليلة آتيان فابتعثاني فانتهي إلى مدينة مبنية مبنية بلبن بلبن ذهب بلبن ذهب ولبن فضة فتلقاني رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رأى وشطر كأقبح ما أنت رأى قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنه فصاروا في أحسن صورة قال لي هذه جنة عد وهذاك منزلك قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هذه الآية قول الله تبارك وتعالى وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم إن الله عفو غفور. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه أنه كان من جملة يعني من يعني الذين كانوا مع النبي في هذه الغزوة ناس خلطوا عمل صالح وخلطوا عمل سيء. أخبر سبحانه وتعالى بأنه سيتجاوز عنهم. ذكر الإمام البخاري هنا جزء من حديث طويل في رؤيا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرؤيا فسر بها النبي يعني هذه الآية من قول الله تبارك وتعالى وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. هذا الحديث منه أن النبي يقول لأتاني آتيان الليلة من ربي، يعني أنه جاء وهو في نومه صلى الله عليه وسلم جاء آتيان وقال له انطلق بنا. وأرى أمور كثيرة في النوم، منها يعني قال مرت على رجل يعني ملقا على قفاه وآخر يعني يقوم عليه بكلوب فيدخله في شدخه فيشرشره إلى قفاه ثم يدخله في منخره فيشرشره إلى قفاه ثم يدخله في عينه فيشرشره إلى قفاه ثم إذا فرغ من ذلك انتقل إلى الجانب الآخر الشق الآخر، فإذا انتقل إليه عاد هذا كما كان حتى ينتهي شرشل هذا كذلك شدقه إلى قفاء ومنخره إلى قفاء وعينه إلى قفاء ثم ينتقل الآخر وهكذا. هذا واحد منهم من ضمنة الله من جملة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا قال رأيت قوم يعني شطر منهم كأحسن ما أنت رأي من الخلق وشطر الثاني النصف الثاني كأسوأ ما أنت رأي، يعني نصف الشخص بصورة جميلة جدا والنصف الثاني بصورة قبيحة جدا. ثم قيل لهم اذهبوا فقعوا في هذا النهر، قال فذهبوا فوقعوا فيه ثم عادوا على أحسن صورة. فجاء في التفسير بعد ذلك تفسير لما فسروا له طبعا في جملة ما قال له بعد ذلك وكان هذا في آخر الحديث، قال له يعني يقول رأيته بعد ذلك قصر كالربابة البيضاء، هو الربابة اللي هي الغيمة التي تكون يعني بيضاء مغمة سوداء يعني. فقيل له هذه جنة عدن وهذاك بيته قصر، فقلت له ما دعاني أدخله، فقال إنك داخله ولكن ليس الآن. شاهد أنه قال رأيت يعني مدينة أيضا مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، لبن اللي هو الآن نسميه الطابوق اللي هو الطوب، يعني قصورها مبنية بعض القصور بلبن الذهب وبعض القصور بلبن من الفضة وبعض القصور لبنة من فضة ولبنة من ذهب. ففسروا له بأن هذه جنة عدن، جنة عدن اللي هي الإقامة، هذا قصر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفسروا له قالوا له هؤلاء الرجال الذين شطر من خلقهم يعني كأحسن يعني ما يكون الخلق وشطر آخر كأسوأ ما يكون الخلق، قال له هؤلاء قوم من أمتك خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وقد جاء في الحديث كذلك الحديث الآخر أنه الذين يعني يلقون في النار من عصاة المؤمنين ويقعون على الصراط يخرجهم بعدين ويخرجون بالشفاعة يقال لهم اذهبوا فقعوا في هذا النهر اللي هو نهر الحياة في الجنة نهر سماه النبي نهر الحياة أو الحياة شك من الراوي وأنهم يعودون بعد ذلك ينبتون يقول النبي كما تنبت الحبة في حمل السيل ثم يعودون مثل اللؤلؤ ثم يدخلهم الله الجنة. فهؤلاء يعني كذلك الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يبدو أنهم يعذبون هذا الشطر اللي هو يعني كأسوأ ما أن ترى هو العذاب الذي يصيبهم بعد ذلك ثم يقعون في يعني في نهر الجنة هذا اللي هو نهر الحياة فيعودون تعود يعني أجسادهم على أفضل صورة ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. نسأل الله تجاوز عن خطايانا. نعم. باب قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية من سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعني بيان من الله تبارك وتعالى أنه لا ينبغي ولا يجوز ولا يحل للنبي والمؤمنين أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى إذا تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعني ماتوا على ذلك لأن الكافر إذا مات على الكفر فإنه يقينا من أهل النار هذا أمر يعني مقطوع به قد قطع الله تبارك وتعالى به وأن من مات على الكفر فليس له عند الله تبارك وتعالى إلا النار ولا تنفعه شفاعة يعني شفاعة الشافع ولا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرف ولا عدل من مات على فيتبين للمؤمن بأن هذا يعني الميت الذي مات ويعلم أنه قد مات على الكفر أنه من أصحاب الجحيم فإذا لا ينبغي له أن يستغفر له ولو كان من أقاربه كان أبا له أو ابنا له أو أخا له ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم استغفارهم ممكن يستغفر له في الدنيا بأن يتوب الله تبارك وتعالى عليه من الكفر وهو حي أما إذا تبين له أنه من أصحاب الجحيم ولا يتبين هذا إلا بالموت إذا مات على الكفر فإنه خلاص يصبح مقطوع أنه من أهل النار ذكر الإمام البخاري هنا يعني حديث الذي رواه إلى سعيد بن المسيب أن قال لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم شقيق أبيه وقد وقف مع النبي موقف عظيم يحوطه ويرعاه بعد أن نزلت هذه الرسالة وتكالبت قريش والمشركون عليه فوقف مع النبي وحماه وأيده بكلامه وماله ونصرته له ودخوله معه في الشعب يعني كان موقفه عظيم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لما طبعا عرض عليه الإسلام النبي كثيرا إلى الوفاة فلما حضرته الوفاة وأصبح على فراش الموت أتاه النبي فقال له يا عم قل لا إله إلا الله أراد النبي أن يختم يعني عمه حياته بهذه الكلمة وقال له كلمة أحاج لك بها عند الله يعني أقول الله تبارك وتعالى يعني اغفر له فإنه قد مات فعلى أن شهد لا إله إلا الله لكن كان من أمر سيئا حضره كذلك أبو جهل وعمر بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، وكان من كبار المشركين وكان حريصين على أن يبقى يعني أبو طالب على الكفر، لأن هذا يعني له شأنه وله يعني مكانته في قريش، ولو آمن فيؤمن بإيمانه أناس كثيرين. فقال لها لما النبي عرض عليه لا إله إلا الله، قال ترغب عن ملة عبد المطلب؟ وعبد المطلب أبوه، فهذا أبو طالب ابن عبد المطلب، يعني ترغب عنها يعني تكره ما كان عليه أبوك؟ وهذا طبعا يعني عند العرب الذين يعظمون آباءهم كان أمر عظيم، ومن أجل هذا ترك يعني هذا الأمر. فكان كل ما النبي يعرض عليه أن يقول لا إله إلا الله قوم يذكره بهذا ويقول له ترغب عن ملة عبد المطلب، فمات وهو يقول إنه على ملة عبد المطلب. لما مات عمه على هذا الحال قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى، سأستغفر لك الله إلا إذا نهاني الله تبارك وتعالى عنها. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال الله بعد ذلك: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لأن استغفار إبراهيم يعني لا تتأسوا أيها المؤمنون بإبراهيم الذي يعني استغفر لأبيه فقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فهذا من دعاء إبراهيم لربه. الله قال لهم لا، إبراهيم لما دعا لأبيه إنما دعا له وهو حي، وأنه كان عن موعدة وعدها إياه، يعني وعدها إياه أبوه أنه سيفكر في الأمر أو يرجع فعلا. قال فلما تبين له أنه عدو لله رابع، ما علم إبراهيم أن أباه يعني مصر على كفره وعناده وأنه يعني على هذا تبرأ منه ولم يدعو له بهذا. يعني فلا تتأسوا أيها المؤمنون بإبراهيم في هذا، لأن دعوة إبراهيم إنما كانت يعني في حياة أبيه، ولكنه بعد أن تبين له ذلك لم يستغفر، لم يستغفر لأبيه. نعم. باب قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس قال أحمد وحدثنا أنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال في آخر حديثه إن من توبتي أن خلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. أول الآية لقد تاب الله على قول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب الله عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه لا يعلن الله تبارك وتعالى فيها توبته على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين والأنصار، ويثني عليهم بصبرهم وبثباتهم في هذه الغزوة التي غزوة شديدة سماها الله يعني غزوة العسرة. تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، عسرة الأمر العسير الشديد. كانت أولا غزوة بعيدة عن المدينة في الشام، وسيلقون فيها عدو يعني عظيم كبير العدد كثير العدة وهو الروم، والأمر كان في الصيف الحر، وكثير من المنافقين يعني أظهروا يعني النفاق وتخاذلوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر كان شديد. هو كان يحتاج إلى تجهيز الجيش بكل ما لتزدرك النبي ندب المسلمين إلى أن يعني كل من عنده شيء يعني يجهز به فليأتي به. فالأغنياء جهزوا بكان عظيم أموالهم، والفقراء الذين لم يكن عندهم شيء كان الإنسان يأتي ولو بملء كفه من الطعام. بعض الناس بس جاب طعام قدر ملء الكف، فكانت غزوة شديدة. فالله تبارك وتعالى أثنى على المؤمنين في صبرهم هذا، فخلق التاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم من الهول الذي يعني لقوه في هذا الأمر. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. كعب بن مالك، طبعا هذا الحديث قطعة من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت بعد ذلك توبتهم تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار، ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إن الله تاب معهم، يعني هؤلاء الذين اتبعوا النبي وكذلك الثلاثة الذين خلفوا تاب الله عليهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أرض مراحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إن الله هو التواب، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فلما تاب الله تبارك وتعالى على هؤلاء الثلاثة منهم كعب بن مالك مع النبي والمهاجرون والأنصار وهم الذين خرجوا مع النبي وتحملوا ما تحملوا، وربنا يعني جعل الثلاثة ذر كذلك الذين تخلفوا معهم بصدقهم، والله أرميهم بصدقهم. فأراد يعني كعب أن يعني يعمل شكران له إلى الله تبارك وتعالى يعني لهذه، لأن الله تاب عليه بالرغم أنه يعني كان من المتخلفين. فقال يعني يا رسول الله إن من توبتي نعم أن أنخلع يعني عمالي صدقة وأنفق مالي، أجعل مالي كله لله، شكران يعني لله تبارك وتعالى أن يعني تاب علي في جملة من تاب. فقال له النبي أمسك بعض مالك فإنه خير لك، يعني تصدق بشيء وأمسك بعضه فإنه يعني خير لك. نعم. باب وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. حدثني محمد، حدثني أحمد بن أبي شعيب، حدثنا موسى بن أعين، حدثنا إسحاق بن راشد أن الزهري حدثه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين، غزوة العسرة وغزوة بدر. قال فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى، وكان يبدو بالمسجد فيركع ركعتين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي، ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا أو غيرنا، فاجتنب الناس كلامنا. فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة تيب على كعب. قالت أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر. وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة. فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل ذكروا بشر ما ذكر به أحد. قال الله سبحانه: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. في قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ذكر الإمام البخاري هنا قطعة طويلة من حديث كعب بن مالك، وهو حديث طويل ذكر فيه قصة يعني توبة الله تبارك وتعالى عليه بدءا بتخلفي عن هذه الغزوة ونهاية بما يعني تم في الأحداث التي جرت عليه في أثناء يعني هذه الغزوة في أثناء تخلفه وبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الشاهد في قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ذلك أن يعني ومعنى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الأرض الواسعة تصبح في أمام المكروب والمحزون تصبح ضيقة. فشبه وصف الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الثلاثة بأن ضيق صدورهم والغم الذي دخل عليهم بعد أن أمر النبي أولا بأن يعتزلوا ولا يكلمهم أحد، قال ومنع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس عن كلامنا نحن الثلاثة، فأصبحهم غرباء في المدينة. لا، إذا نزلوا يقول أنزل السوق وأذهب والله لا يعني يكلمني أحد ولا أحد يلقي عليه السلام، وإذا سلم على أحد ما أدري يعني هل يرد عليه السلام أم لا. سبقوا على هذه الحال 50 ليلة، يقول ونحن على هذه الحال 50 ليلة لا يكلمنا أحد. أنزل الله تبارك وتعالى يعني توبتهم وهم على هذه الحال: حتى إذا ضاقت الأرض ورحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فمن جملة ما قال لكعب رضي الله تعالى عنه أولا في كنت يقول كنت جالس على يعني ظهر بيتي في ظل هذه الخمسين ثم سمعت صارخا يقول أبشر يا كعب فنزل. يقول نزلت آيات التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أم سلمة. يقول وكانت أم سلمة تهتم يعني بأمرها وتسأل عنها. يقول فبشرها النبي أن هذه الآيات نزلت في الليل، فقال لها: يا أم سلمة قد تيب على كعب. ومعنى تيب عليه بالبناء لبناء اسم فعل وأنا تاب الله تبارك وتعالى. فقالت: ألا أرسل له فأبشره؟ فقال: إذن يحتمكم الناس، يعني الناس خلاص حيجوا عشان يهنوكم. وسلمة لها يبدو نسب وصهر معهم ويجيب ناس عشان يهنوهم، فيقول ما تخلوكم تنام، أعدي الخبر وشاع في هذا الوقت فإن الناس سيأتون. وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن صلى صلاة الفجر ثم أعلن هذا في الناس، قرأ عليهم الآيات وأعلنها في الناس. فطبعا يقول كعب: انطلق إلي رجلان، رجل على فرس ورجل على قدمين. فرجل على قدمين ذهب حتى أوفى على سلة وقال: يا كعب أبشر. وطبعا كعب هو بني سلمة وكان في دياره في خلف سلة. قال فكان الصوت أسرع من الفرس الذي ذهب يركض الفرس، كان الصوت أسرع. فطبعا لما جاء الذي بشره يقول خلعت له ثوبي وأعطيتهما إياه. فهذا شاهد يعني في هذه القطعة التي جاءت في الحديث وصف الله تبارك وتعالى للثلاثة وأنه كيف أنه قد ضاقت عليهم يعني أنفسهم وضاقت عليهم الأرض وما رحبت وأصبحوا في حال من اليأس والقنوط والرجوع في فقط إلى انتظار فرج الله تبارك وتعالى. يقول كعب كنت أخشى من أمرين، الأمر الأول أن أموت ولا يصلي عليه النبي، في هذا الوقت ما يقدر يصلي النبي عليه وهو لأنه مؤجل هو أخ مؤخر، أو يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزل فينا توبة فيبقى طول حياتي يعني. فأبقى طول حياتي بعد ذلك لا يكلمني أحد. فيقول كنت يعني كان يحاتي أو يخشى أن يقع هذا الأمر وهم على هذه الحال ولم يفصل الله تبارك وتعالى في أمرهم أن أموت، فإن مت لا يصلي النبي عليه، وإن مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا فإنه لا يكلمنا أحد، يبقى على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيستمر الأمر على هذا النحو ونستمر على هذا. فكان من رحمة الله تبارك وتعالى أن جاءت يعني التوبة. يقول النبي كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر، كأنه قطعة من القمر. فيقول يعني لما جئت على جئت للنبي صلى الله عليه وسلم رأيته يعني يبرق وجهه كأنه قطعة قمر، يعني فرح النبي فرحا عظيما وسر سرا عظيما ب يعني التوبة التي جئت. وقال الذي كان أبشر في خير يوم يعني مر عليك مذ أو منذ ولدتك أمك، قال على أفضل ديتي. فقال ما مقالته يعني يا رسول الله إن من توبتي إن الله نجني بالصدق، والله يعني لا أقول إلا صدق لأن الله نجني بهذا. وقال له الخلع يعني المالي، فقال له النبي يعني أبقي يعني بعض مالك فإنه خير لك. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.